بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون المسلمين أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقد ختم المؤلف رحمه الله كلامه عن الجواب السابع ببيان أهمية ما ذكر ليحفز طالب العلم على العناية به. فإن ما ذكره الشيخ رحمه الله من أحسن ما يكون من الجواب عما زعمه هؤلاء الزاعمون من أن من قال لا إله إلا الله وصلى وصام فإنه لا يضره أن يقع في الشرك، فمن دخل الإسلام فإنه لا يخرج منه، هكذا يزعمون. فنبه الشيخ رحمه الله إلى ما حذره من الجواب، وأنه من أنفع ما في هذه الرسالة، حيث إنه بين أن الفروق التي ذكروها بين شرك الأولين وشرك المتأخرين أنها فروق غير مؤثرة. هذه هي الخلاصة، الفروق التي ذكروها بين شرك الأولين وشرك المتأخرين فروق غير مؤثرة، بل أبان الشيخ أن المتأخرين فاقوا الأولين في فداحة الشرك وغلظه، فالتنبه إلى هذا الأمر مفيد لك يا طالب العلم. إذن قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لا شك أنه لو وقف الأمر عند هذا الحد لكان تكفير هؤلاء من أعظم الجرائم، لكن أهل البدع أصحاب أهواء وأهل تلبيس، فهم ما اقتصروا على شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصيام، وإنما وقعوا فيما يناقض لا إله إلا الله، فصار حالهم كحال الذي يتوضأ ثم ينقض وضوءه، ثم بعد ذلك يزعم أنه قد توضأ، فنقول له طهارتك انتقضت، لم يعد لها وجود. كذلك الذي يأتي بلا إله إلا الله ثم ينقضها فإنه يبطل حكمها في حقه، ولا يكون لها أثر في حقه، فينبغي التنبه إلى ذلك. وأنا أقول لو لم يكن من جواب عن شبهتهم التي يفخمونها ويعظمونها، وهؤلاء الناس يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويقومون ويصومون وأنتم تكفرونهم، كيف يكون هذا الأمر؟ تكفرونهم لمجرد أن يستغيث بغير الله وأن يذبح لغير الله؟ نقول يا أخي ليس هؤلاء، بل نقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو وقعوا في الشرك لكفروا وحبطت أعمالهم، وحاشاهم من ذلك. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله. الله عز وجل في سورة الأنعام بعد أن ذكر جملة من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ليس الحديث هنا متوجها إلى مسلمين، الحديث هنا متوجه إلى أنبياء، بل سيد الأنبياء وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي قال الله في حقه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لاحظ أن الخطاب موجه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن عداه؟ مع ملاحظة أن هذا الخطاب توجه إلى معصومين من الوقوع في الشرك بالاتفاق، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في الشرك، لكن هذا يدلك على خطورة الشرك إذا توجه هذا الخطاب بهذه الصورة إلى معصومين، فكيف شأن من ليسوا معصومين ممن لا يقارنون بأهل هذه الرتبة العظيمة والاصطفاء الكبير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أنا أقول لو لم يكن من دليل ينقض ما ذكروا إلا هذا والله لكفى، فكيف والأدلة والإجابات كثيرة كما ساق المؤلف جزاه الله عنا خيرا وكما سيأتي معنا أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقوله ناس من الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. هذا جواب ثامن. يقول: ومن الدليل على ذلك أيضا، من الدليل على أن من وقع في الشرك فإنه يرتد بذلك عن الإسلام، وأن ما ذكروا من أن المسلم لا يكفر أو إنه لا يكفر حتى تجتمع كل أو جل المكفرات، أن هذا باطل بدليل ما حكى الله، يعني قص الله عز وجل لنا من شأن بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام حينما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فسألوا نبي الله موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم كما لأولئك آلهة، كأنهم استحسنوا هذا وطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إلها يتوجهون إليه بالعكوف كما أولئك يفعلون، فأنكر عليهم ذلك موسى عليه الصلاة والسلام وقال إنكم قوم تجهلون، فبين أن سبب طلبهم هذا هو الجهل، الجهل بالتوحيد الذي هو حق الله عز وجل عليه. وكذلك حصل من بعض الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بجاهلية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة بقصة ذات أنواط التي رواها لنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه، قال: وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وجه الجمع بين النصين ك كون النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن مقالة هؤلاء كمقالة أولئك. قال رحمه الله: ما حكى الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم. وصف هؤلاء السائلين اجعل لنا إلها بالعلم يخرج، والعلم عند الله على أحد وجهين: إما بأن المؤلف رحمه الله أراد بني إسرائيل في الجملة وليس أعيان هؤلاء السائلين، يعني ليس السائلين على وجه الخصوص، إنما بنو إسرائيل في الجملة وفيهم الأنبياء والعلماء والصالحون. ولا شك أن في بني إسرائيل في ذاك الوقت علم وصلاح وخير كثير، حتى إن الله عز وجل فضلهم في وقتهم على العالمين. أو أن يكون مراده رحمه الله أنهم أهل صلاح وعلم بالنسبة إلى غيرهم من أهل زمانهم، من أهل مصر ونحوهم، فهؤلاء آمنوا واستجابوا لموسى عليه الصلاة والسلام وخرجوا معه. أما أن يكون المقصود وصف أولئك السائلين بالذات بأنهم من أهل العلم، فهذا في الحقيقة فيه نظر، بل ذكر ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان أن هؤلاء أهل جهل. قال: وأي جهل أعظم من جهل، أو أي جهل فوق هذا؟ فالعهد قريب، وهلاك فرعون وقومه أمامهم، ثم يسألون مخلوقا أن يجعل لهم إلها مخلوقا. يقول: أي جهل أعظم من هذا الجهل؟ وموسى عليه الصلاة والسلام قد وصفهم بماذا؟ بذلك، فقال: إنكم قوم تجهلون. فالذي يبدو والله أعلم أن مراده واحد من هذين. أما حديث ذات أنواط، حديث أبي واقد الليثي، قال: فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وأغلظ عليهم وقال لهم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم. فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أغلظ النكير عليهم، وبين لهم أن هذه المقالة مقالة منكرة، رحمك الله، ولم يقل لهم: أنتم مسلمون وتشهدون أن لا إله إلا الله وصحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس عليكم أن تقولوا ما تشاءون وأن تفعلوا ما تشاءون، فمن دخل في الإسلام فإنه لا يخرج منه مهما قال أو فعل أو اعتقد. أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منه هذا؟ الجواب: لا، أنكر وقال لهم: مقالتكم كمقالة بني إسرائيل لموسى. إذن المقام مقام عظيم، والمسألة ليست كما يتوهم أولئك المغرورون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، وهذا هو المطلوب. حسنت. أسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف عنا خيرا، فإنه يسوق لنا العلم شيئا فشيئا، يتدرج معنا، يبين لنا الدليل، ثم يستحضر أن المخالف قد يورد شيئا يقدح في الاستدلال بالدليل، فيذكر الإيراد ثم يعود مكرا عليه بالنقض، وهذا دليل على سعة علم الشيخ رحمه الله وعلى حرصه على بيان التوحيد ورفقه بالنفس وسعيه السعي الحثيث في أن يسلم من أنظار الشرك. لقد نصح وبين جزاه الله خيرا. يقول ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. إذا تنبه يا أيها الموحد، كن على ذكر، فإن المسألة في مقاربة ومحاججة هؤلاء المشركين ليست حفلة يدخلها الإنسان وهو يضحك ويستمتع. مسألة تحتاج اهتمام وإدراك، لأن المقام فيها أخذ وعطاء، والقوم عندهم شبه. إذن كن على دراية لما تتكلم بشيء، تستدل بشيء، لا بد أن تعمل ذهنك فيما قد يورد عليه، فتحسن صياغة الجواب عنه. هذا لمن أراد أن يكون من دعاة التوحيد المسددين الذين ينفع الله عز وجل بدعوته. وإلا فالكلام الإجمالي والكلام العام كما يقال، ورمي الكلام على عواهنه، الاستدلالات الضعيفة، هذه أمرها سهل، لكن كون طالب العلم وكون داعية التوحيد يتعب ويحضر ويهتم، هذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد. ولكن من بذل جهده في طلب العلم والنصيحة للمسلمين سيعينه الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الإيراد من المخالفين هو كونهم يقولون هذا الدليل لنا وليس لكم، هذا الدليل لنا وليس لكم. قلنا ما وجه ذلك؟ قالوا إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا موسى من قبل، ولا حكم عليهم على هؤلاء وهؤلاء بالردة، ولا أمروهم بتجديد الإسلام. ظاهر النصوص أنهم مرتدوا، وأنتم تكفرون بمثل هذه الأفعال. إذن الدليل لنا وليس لكم، فهمنا؟ نعم واضح. يقولون أنتم تزعمون أن من فعل كذا وكذا فقد كفر، ثم تورد لنا هذا الدليل في الآية والحديث، لكن في الآية والحديث ليس هناك ماذا؟ ليس هناك تكفير. إذن من يفعل هذه الأشياء فإنه إيش؟ لا يكفر. وهذا الذي نقوله. والجواب عن هذا أن المقام هنا يا إخوته مقام شرك قولي أو عملي. انتبه، دعونا نرجع قليلا. بنو إسرائيل مروا على قوم ماذا يصنعون؟ يعكفون. هذا فعل ولا قول؟ فعل. طيب، والمشركون الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، الذي كان من أولئك ما هو؟ فعل ولا قول؟ كان عكوفا وتبركا، ليس قولا. طيب، إذا كان المقام مقام شرك عملي وهم لم يعملوا، إذن لم يكفروا. لما كان المقام والمورد ها هنا مورد شرك عملي، هل هم عملوا فعلوا عكفوا وتبركوا؟ الجواب لا. إذن لم يكن ثمة ما يقتضي إيش؟ ما يقتضي التكفير، ما وجد السبب الذي يقتضي التكفير. طيب، يقول قائل إذن لماذا أورد هذا الدليل أصلا؟ الجواب أورد الدليل على تقدير الفعل، أورد الدليل على تقدير الفعل. الدليل يدل على أنهم لو فعلوا لكفروا، وهذا هو المطلوب. فهمنا يا جماعة؟ نحن لا نبحث الآن في كون هؤلاء أو هؤلاء قد كفروا، ولا نستدل بهذا ولا نقول بهذا، إنما نقول الدليل سواء في الآية أو في الحديث يدل على أنهم لو فعلوا لكفروا. إذن المسلم الذي يفعل الشرك يرتد، وهذا هو المطلوب الذي نريد أن نصل إليه. انظر ماذا يقول المؤلف. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. لم يفعلوا إيش؟ لم يفعلوا الشرك، هم مجرد إيش؟ ما كان منهم قول، يعني طلب. وهذا القدر لا يكفر متى ما كان المقام مقام شرك عملي، فمجرد طلبه ليس كفرا. انتبه لهذا، متى ما كان المقام مقام شرك عملي فإن مجرد طلبه، التكلم القول هنا ليس كفرا. قد يقول قائل لكن أليس طلبهم دليلا على أنهم عزموا على الكفر؟ والقاعدة أن العزم على الكفر كفر. أجيب فأقول حاشا وكلا، ما كان منهم عزم على الكفر، ولا يشعر شيء من ألفاظ الدليلين بهذا، إنما كان طلبهم منزلا منزلة الاستفتاء، كان منزلا منزلة الاستفتاء. وهذا القدر ماذا؟ لا يكفر. هذا القدر لا يكفر. طيب، إذن لماذا الإغلاظ عليهم؟ الجواب أنه لا تلازم بين الإغلاظ والتكفير، صح ولا لا؟ لا تلازم بين الإغلاظ في الإنكار والتكفير. هو طلب باطل ومقالة خاطئة لا شك، لكن بحثنا ليس في هذا. بحثنا في ماذا؟ بحثنا في كون هؤلاء قد كفروا بمجرد الطلب، ونحن نقول إنه ماذا؟ لا تكفير بهذا، إنه لا تكفير بهذا. يعني هم ما عكفوا وتبركوا بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا اجعل لنا إلها، اجعل لنا ذات أنواط. فهم ما بادروا ولا باشروا الكفرة، وإنما طلبوا ذلك، وهذا القدر ليس بمكفر. إذن الاستدلال استدلال مستقيم، وهو على فرض وتقدير فعلهم. فإنه لا خلاف بأنهم لو فعلوا بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ماذا؟ فإنهم يكفرون، لا شك ولا ريب في هذا. وهذا القدر كاف في بيان أن المسلم يرتد بفعل الشرك، كما يرتد بالقول الشركي، وكما يرتد بالاعتقاد الشركي. إذن عدم التكفير هاهنا ليس لكون الفعل المكفر لا يكفر كما يزعمون، إنما كان ذلك لشيء آخر، كان ذلك لشيء آخر، وهو كونه كون الفعل ما حصل، كون الفعل الشركي ما حصل. هذا ما أجاب به المؤلف رحمه الله، وسبين جوابا آخر بعد قليل. وعلى كل حال كلام أهل العلم في هذا الحديث كلام طويل، وأنا إنما يهمني فقط أن نفهم كلام الشيخ في السياق الذي أورده الشيخ. فالشيخ الآن أورد الدليل، وفهمنا لما أورد الدليل، وأورد إيرادهم وأجاب عن إيرادهم، وكل ذلك لا شك أنه قد كان كلاما مستقيما جاريا على سنن العلم. وإلا ففي الحديث نفسه وفي توجيهه، بغض النظر عن كلام أولئك واستدلالهم وإيرادهم، الكلام فيه على كل حال طويل. ثمة توجيهات عديدة لهذا الحديث، أولها ما سمعت، وهو أنهم طلبوا شركا فعليا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وعليه فهم لم يكفروا. والتوجيه الثاني، وهو الذي سيشير إليه المؤلف رحمه الله بعد قليل، أن هذا الطلب شرك أكبر، لكنهم لم يكفروا لوجود مانع الجهل، لكونهم حدثاء عهد بجاهلية أسلموا عن قريب وما كانوا يدرون، فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم استجابوا وانصاعوا. وتوجيه ثالث، أن الذي كان منهم شرك أصغر وليس شركا أكبر، الذي كان منهم شرك أصغر لا شرك أكبر. وهذا الذي يفهم من كلام المؤلف رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد، وكذلك يفهم من كلامه في عدة رسائل، في رسائله الشخصية وبعضها في الدرر السنية. ووجه ذلك أن الطلبة توجه لأن يكون أو أن تكون ذات أنواط سببا للبركة لا مانحة للبركة، ومن تبرك على وجه السببية مع اعتقاد أن المبارك هو الله فهذا شرك أصغر. ووجه رابع، وهو أن الذي كان منهم لا هذا ولا هذا، إنما أرادوا أو إنما كان منهم إرادة مشابهة المشركين في التعليق لا في التبرك ولا في العكوف، كان إيش؟ كان منهم إرادة مجرد مشابهة المشركين، يريدون شجرة يعلقون كما أولئك يعلقون، دون إرادة ماذا؟ تبرك ولا عكوف، ومشابهة المشركين من حيث هي لا شك أنها ماذا؟ أمر منكر، ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وتوجيه خامس، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الله فيجعل الله البركة في هذه الشجرة، يعني كأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعل في هذه الشجرة إيش؟ بركة تلتمس. وهذا أضعف الأوجه، وهذا أضعف الأوجه، ولا يتناسب مع قوله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. فالوجه الأول هو أقوى الأوجه، والعلم عند الله عز وجل. نعم أعد لا تكرمت. فالجواب أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، كذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا. وهذا هو المطلوب. ما هو ما هو المطلوب؟ أجب، ما هو المطلوب الذي أراد إثباته؟ هل يعرف؟ نعم، أن المسلم يرتد بفعل الشرك. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفادنا المؤلف رحمه الله بخمس فوائد من هذا الحديث، من حديث ذات أنواط. أولها قوله أن المسلم بل قوله إن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. الخطأ قد يقع فيه الفاضل، هؤلاء صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ومع ذلك كان منهم ما كان من هذا الطلب وتلك المقالة. إذن الخطأ قد يقع، بل قد يقع الخطأ الكبير، بل قد يقع الشرك. فالمسلم قد يقع منه الشيء الذي يخالف الإسلام والتوحيد. إذن المسلم من حيث هو ليس معصوما، فالخطأ يقع. ولماذا تستكثرون يا أيها القبوريون وقوع هذا الخطأ، وقوع الشرك؟ فالأمر يقع. والعجيب أن القوم حينما يقولون هذا الدليل لنا لا علينا، هم يعلمون في أنفسهم أنهم مبطلون. لماذا؟ بغض النظر عن مسألة التكفير، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المقالة أو لم ينكرها؟ أجيبوا يا جماعة، أنكرها وأغلب في الإنكار. فهل أنتم تفعلون؟ دعونا من التكفير، دعونا في النهي والإنكار عن أفعال الشرك وأقواله. أنتم يا أيها المنظرون للقبورية تنكرون كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وتنهون؟ وإذا جاء شخص يريد العكوف عند قبر أو يتمسح بسياجه واستاره، هل تقولون له الله أكبر إنها السنن؟ ها؟ يفعلون هذا؟ أو أنهم يزينون ويحثون؟ فلا شك أنهم أهل هوى. المقصود أن المسلم، قال الشيخ بل العالم، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. وفي الحقيقة يبدو والله أعلم أن مراده بقوله بل العالم يعني من حيث ما يشار إليه يوصف بالعلم وأنه من العلماء، لكن الذي يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها لا يكون والله أعلم عالما بالتوحيد، أليس كذلك؟ من كان عالما بالتوحيد ورزقه الله سبحانه وتعالى القبول والانقياد فإنه لا يحصل منه ذلك والعلم عند الله. إنما أناس يوصفون بالعلم وقد يكونون فعلا علماء في الفقه في اللغة في التفسير، لكنهم مع الأسف ليسوا علماء في التوحيد، فهؤلاء يقعون في أنواع من الشرك وهذا حاصل. وكم رأى أهل العلم بالتوحيد من ذلك نماذج، أناس يوصفون بالعلم والإمامة وقد وقعوا في أشياء، هم أهل باع في فنونهم وأهل ذكاء وتآليف، ولكنهم لم يكونوا على علم محقق بالتوحيد، فجاءت منهم أشياء كثيرة تخالف التوحيد، والنماذج في هذا كثيرة، ويكفي هذه الإلماحة. أما من كان من أهل العلم بالتوحيد فلا أظن أن هذا الأمر يقع. إذا مراد الشيخ فيما يبدو العلم عند الله بقوله بل العالم يعني من حيث ما يوصف، من حيث ما يشار إليه، ليس العالم بالتوحيد، إنما العالم في فنه قد يقع منه ذلك، وسبب ذلك الجهل بالتوحيد. فهذه هي الفائدة الثانية التي عقب بها، إذا كان الأمر بهذه المثابة لما ماذا نصنع؟ قال الشيخ فتفيد التعلم والتحرز. استفدنا من القصة أنه لا بد أن نتعلم التوحيد ولا بد من التحرز، لا بد من التفطن والاحتياط والاهتمام بهذا المقام العظيم. المسألة ليست سهلة، تعلم التوحيد، فإن الزهد في تعلم التوحيد يوقع في ضده، الزهد في تعلم التوحيد يوقع في ضده، وما هلك من هلك إلا لأنه لم يعطه قدره، ما اهتم بالتوحيد تعلما ودراسة وعناية فوقع أكبر خطأ على وجه الأرض وهو الشرك، لا ذنب أعظم منه. أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك. ولذا يا إخوته الزهد في تعلم التوحيد أعظم مصيبة ضرب بها العالم الإسلامي في العصور المتأخرة، وما كانت كثير من مظاهر الشرك مخالفات العقيدة أن تقع لو كان اهتمام وكان هناك حرص على تعلم التوحيد. التوحيد هو الأول والأهم والأوجب، تعلم التوحيد هذا ليس شأن طلاب العلم فقط، إنما هو واجب فرض على العالم والجاهل والذكر والأنثى والمحرم والمحل، كل أحد واجب عليه أن يتعلم التوحيد. لأن النجاة معلقة به. لكن من نظر في أحوال الناس، وهذا الذي يقع من العزوف والزهد في تعلم التوحيد، يعظم عنده الشعور بالغربة، فلا غربة أعظم من غربة من عرف التوحيد وقدره قدره، لا غربة أعظم من هذا. قال الشيخ: فتفيد التعلم والتحرز، وفي نسخة تفيد التعليم، وكلاهما مطلوب، أن نتعلم وأن نعلم، كلاهما مطلوب من المسلم، أن يتعلم التوحيد ثم أن يعلم التوحيد. قال: ومعرفة تفيد التعلم والتحرز، ومعرفة أن قول الجاهل، هذه فائدة ثالثة، التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. إي والله صدق. هذه الكلمة التوحيد فهمناه، التوحيد معروف، نحن نعرف التوحيد، هذه الكلمة يا إخوتاه تقال على وجهين، تقال على وجه التزهيد في تعلم التوحيد، وتقال على وجه الزهد في تعلم التوحيد. أما الأول فيقع من عدو التوحيد، وأما الثاني فيقع من جاهل بقدره، وكلا هذين قد واجهه الشيخ الإمام المجدد رحمه الله. هذه الكلمة التوحيد معروف، تقال على سبيل إيش؟ التزهيد، يريد أن يحول بين الناس وبين تعلم التوحيد، يزهدهم: يا جماعة الموضوع ليس بهذه المثابة، ما يستحق أن تضيعوا أوقاتكم فيه. هذا يفعله ماذا؟ عدو التوحيد. ولو رجعت إلى الدرر السنية في الجزء الأول لوجدت رسالة للشيخ رحمه الله بين فيها حال أحد أعداء التوحيد الذين ألبوا على دعوة التوحيد، وهو ابن مويس، رجل من أعداء دعوة التوحيد اسمه ابن مويس، نقل عنه الشيخ كلمة كان يزهد فيها ويقعد على طريق تعليم التوحيد بها، كان يقول للناس: بنيات حرمة، حرمة بلدة في نجد، يقول: بنيات حرمة وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجالهم. ابن بن عبد الوهاب هذا يضحك على الناس، الموضوع واضح وسهل ولا يستحق إلى هذا كله، كل الناس تعرف التوحيد، ما مراده أن يزهد الناس في التوحيد. كذلك الأمر لو رجعت إلى الجزء العاشر في الدرر السنية لو وجدت رسالة من الشيخ إلى ابن سحيم، أيضا أحد أعداء التوحيد المؤلبين عليه وعلى دعوته، راسله الشيخ برسالة ويقول: يبلغني أنك تقول أنا أعرف التوحيد، نحن نعرف التوحيد. يقول: أنت الذي تعرف التوحيد، أنت وأبوك تقعون في أنواع من الكفر، تدرون أو لا تدرون؟ وساق له جملة من المكفرات التي يقعون فيها، ثم تتبجح تقول: نحن نعرف التوحيد، وأنتم الجهال المعاندون للتوحيد. أو ربما تكون هذه الكلمة من شخص أتي من جهة غفلته وجهله، وأنه ما عرف قدر التوحيد، وهذا قد واجهه الشيخ رحمه الله كما بين الحفيد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في وقته في شرحه على هذا الكتاب، أن هذه الكلمة بلغت الشيخ من بعض تلاميذه، أو المراسلين، يعني الذين كانوا يراسلونه، يعني كأنهم رأوا أن الشيخ أكثر من الكلام في التوحيد، يريدون شيئا آخر، يريدون كلام آخر في الفقه، يريدون في الحديث. يعني إلى متى توحيد توحيد توحيد؟ فبين الشيخ رحمه الله أن هذه مقالة صادرة عن جهل، وأنها من مكائد الشيطان. وذكر الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله فائدة، وهي أن بعض التلاميذ كأن الشيخ لاحظ منهم هذا الملحظ، وهو كأنهم رأى منهم شيئا من الزهد لتعلم التوحيد، فقال لهم يوما: إنه قد وجد رجل وقع على أمه يجامعها، نعوذ بالله. فكان منهم استعظام واستكبار لهذا الأمر، ثم تركهم. ثم عاد إليهم بعد أيام وقال: إنه وجد رجل مريض، فنصح أن يذبح دييكا، دييكا يعني تصغير ديك، للولي الفلاني لأجل أن يشفى. فوجد أن ردة الفعل لم تكن كتلك، فبين لهم رحمه الله أن الأول أتى كبيرة من الكبائر لكنه لا يزال مسلما، بعكس الثاني فإنه أتى بما يضاد الإسلام. وكثير يا إخوتي في هذا العصر من الفريقين ممن يزهد في التوحيد، من أعداء التوحيد: أزعجتمونا من كثرة كلامكم في التوحيد، ما عندكم إلا توحيد. سبحان الله، ما يدري هذا الجاهل أن القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، وأنه أهم شيء في القرآن والسنة، وأعظم شيء في القرآن والسنة، وأكثر شيء في القرآن والسنة. وطرف آخر جهال مساكين يظنون أنهم على شيء. يقول: يا جماعة هناك مبالغ، التوحيد أمر سهل، 10 دقائق تفهم التوحيد. كم؟ 10 دقائق، ما يحتاج لهم. إيش التوحيد؟ ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، انتهينا يا أخي. ليش المبالغة هذه؟ التوحيد إن شئت أن تجمله فإنه يمكنك ماذا؟ أن تجمله في أقل من 10 دقائق. لكن العلم التفصيلي بالتوحيد هو النافع، وهذا لا تكفيه لا 10 ولا 20 ولا 100 ولا أكثر. الأمر يحتاج إلى زمن مديد وجهد كبير. التوحيد له تفاصيل كثيرة فيحتاج إلى تعلمها، ويحتاج إلى التذكير به، فإنه قد ينسى، والمقام ليس سهلا. ثم التوحيد له معارضات ومضعفات ومنقصات ونواقض، وما أكثرها. إذن السبب الأهم والتوفيق بيد الله من قبل ومن بعد هو التعلم. من كان على علم فقد حاز السبب الذي يبصر به الحق ويسلم من الوقوع في العطب، وإلا فإن البعيد عن التوحيد ما أسهل أن يقع. لو مشيت يا رعاك الله في طريق كثير المعاطب وأنت جاهل به، في ظلام دامس تمشي، فما أقرب أن تسقط، صح ولا لا؟ بعكس إذا كنت ذا خبرة وعندك بصر وبصيرة، فإنك إن مشيت في هذا الطريق تسلم بتوفيق الله. وإذا كان هذا الكلام يا إخوته يقال فيما مضى في عهد الشيخ وفيما قبله وفيما بعده، فإن الأمر في هذا العصر ينبغي أن يضاعف أكثر من ذلك بكثير، لأن الخرق قد اتسع، مضعفات ومنقصات ونواقض والصوارف عن التوحيد في هذا العصر والله إنها كثيرة، بل كثيرة جدا. والله إن الإنسان لا يزداد يقينا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي والله، لأنه سيتيقن من صدقه عليه الصلاة والسلام حينما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. سيعلم صدقه حينما يسمع قوله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ماذا تقول في هذا العصر الذي انفجرت فيه أسباب الشر وفتحت أبواب، بل فتحت بحار مائجة من الفتن والضلالات على الناس؟ يفتح الإنسان صفحة في وسائل التواصل وإذا به يصدم شبهة عظيمة من شبه القبوريين من جنس هذه التي ندرس أو غيرها، فإذا أغلق وفتح صفحة ثانية يفاجأ بشبه من شبه الروافض، وما أكثر تلبيساته، وما أكثر الذين وقعوا في لبس بسبب تلك التلبيسات. ولا ينفك من ترك هذا حتى يصدر بتغريدة أو صفحة أو موقع ينشر الإلحاد واللادينية، وهذا بحر لا ساحل له. ثم لا ينفك أن يصدم بشبهة من شبه التنويريين العقلانيين الزنادقة الذين يضربون من الإسلام أساسه، ثم يفاجأ بعد ذلك بشبهة من شبه القرآنيين، ولهم تيار موجود وأثر على عقول كثير من الناس، ثم يفاجأ بشبه من غلاة التكفير، وشبه من القاديانية، وشبه من العلمانيين، وشبه من الليبراليين، وشبه من الإباضية، وشبه من أهل الفلسفة القديمة أو من أهل الفلسفة الحديثة أو من أهل فلسفة الطاقة الوثنية أو غيرها. وحدث ولا حرج، لو شئت أن أسترسل لاسترسلت. إذن أمواج هائلة والله يا إخوته من الفتن التي تضاد التوحيد والاعتقاد، وهذا الذي أتكلمه يا إخوته واقع لا خيال. وحرك ترى ينبيك عن صدق كلامي. كثرة المتهوكين والمتذبذبين والمتشككين، بل والناقصين، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر عظيم، وسائل التواصل والفضائيات والشبكة والإذاعات والكتب أشياء عظيمة جدا، وربما كان الأمر يتعلق بما هو بشرور أقل من ذلك، وأنا لا أريد أن أسترسل في بيانه، ولست أقول هلك الناس، لا والله، ولست أقول إنه لا خير، لا والله، بل الخير كثير ولله الحمد، والشر كثير. إذن كن متنبها، وهذا الخطاب وجهه لك يا طالب العلم، يا أيها الداعية، حتى تعرف واقعك ثم تنهض بأداء الأمانة الواجبة عليك. التوحيد هو رقم واحد منك، اهتماما في التعلم، واهتماما في التعليم، واهتماما في الدعوة، مهما كان تخصصك، ولو كنت في اللغة، ولو كنت في الأدب، ولو كنت في البلاغة، ولو كنت في التفسير، ولو كنت في الفقه، ولو كنت في أصول الفقه، ولو كنت في أي تخصص، بل ولو كنت طبيبا أو مهندسا أو عاملا في مصنع، التوحيد لا بد منه لتسلم ولتكون سببا في سلامة غيرك. أنت مهدد في نفسك، أنت مهدد في أسرتك، أنت مهدد في قرابتك، أنت مهدد في إخوانك المسلمين. بعد كل هذا يقال التوحيد واضح ومفهوم ولا حاجة، يا عبد الله اتق الله. الشبه اليوم تتوجه إلى كل شيء، في وجود الله شبه، في ألوهية الله شبه، في أسمائه وصفاته شبه، في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شبه، في اليوم الآخر شبه، في القدر شبه، في الملائكة شبه، في باب الاستدلال شبه، في مرجعية المسلم العلمية شبه، أشياء وأشياء وأشياء. بعد كل هذا نقول والله التوحيد واضح ولا حاجة إن نهتم. التوحيد فهمنا؟ إذن يا إخوتي حذاري، خذوا هذه النصيحة التي ذكر المؤلف رحمه الله من ناصح مجرب. قال رحمه الله: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل، من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. لعلنا نقف عند هذا الحد، ولنا لقاء قادم إن شاء الله في الأسبوع القادم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.